عند من؟ عندنا. هل يجوز الجمع بين فاعل نعمة والتمييز؟ انت سمعت السؤال انا قد انتبه انتبه. قال انا عمدا جعلته هكذا، هل يجوز الجمع بين نعمة او بين فاعل نعمة والتمييز؟ على الصحيح احسنت، اذا كان فاعلها ظاهرا فيجوز على الصحيح، واذا كان مضمرا فباتفاق. احسنت. طيب، ماذا يشترط في فاعل نعمة المضمر؟ تفضل. نعم، ملازم للإفراد، ملازم للإفراد لا بأس. نعم نعم، مستتر وجوبا، لازم لعدم الإظهار لا بأس، ولا يتبع بتابع، ولا نعم، ويجب عوده لما بعده، وإذا فسر المؤنث يؤنث فعله. طيب، والتمييز ماذا يشترط فيه؟ أن يكون متأخرا عن الفعل نعمة وبئس، وأن يتقدم على المخصوص، وأن يكون مطابقا للمخصوص في الإفراد وضده وفي التذكير وضده، وأن يكون صالحا لدخول ال، وأن يكون كذلك عاما أو نكرة عامة متكثرة، متكثرة الأفراد كما يقولون، هذا مما زادوه الشروط. على قول سيروي الظهر أنه يجب ذكره ولا يجوز حفظه، هذا هو الصحيح، الصحيح أنه يجوز حفظه، ونعمة الرخصة يعني كما في الحديث، دلهم بالحديث، حديث ضعيف، وبها ونعمة. نعم، ولا البال يحسنه. ما هو الدليل قبل ذلك على الجمع بين فاعل النعمة الظاهر والتمييز؟ نعم، التغلبيون بئس الفحل، فحله فحلا وأمه زلاء ملتيق. نعم، غيره تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد، زاد أبيك زادا. طيب، هذا الدليل السماعي، والدليل القياسي هذا بالسماع، الدليل على أنه سمع، وهناك دليل قياس. نعم، أنه أن التمييز لا يشترط فيه رفع الإبهام، فقد يكون مؤكدا بدليل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا سمع في غير نعمة وبئس توكيد، فيحمل على إيش؟ على نعمة وبئس التوكيد قياسا على ما سمع في غير نعمة وبئس، فلا مانع أن يكون التمييز بمجرد التوكيد بدليل هذا، وهذا من المسموع في غير نعمة، فيقاس عليه في إيش؟ في نعمة. فعندنا دليل القياس ودليل السماع في جواز الجمع بين فاعل نعمة ظاهر والتمييز. بسم الله. قال رحمه الله: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. ذكر في هذا البيت رحمه الله أن ما تقع بعد نعمة وبئس وما جرى مجراهما من الأفعال التي ذكرت فيما تقدم غير حبذا لا نعلم ذلك فيها، فذكر في هذا البيت أن نعمة تقع بعد أو أن ما تقع بعد نعمة وبئس وما جرى مجراهما من الأفعال. وذكر الخلاف في إعرابها فقال وما مميز وقيل فاعل، فقيل ما هذه إذا وقعت بعد النعمة تكون تمييزا، وقيل تكون فاعلا. نعمة هو أو نعمة نعمة زيد، نعمة زيد أو نعمة ما زيد بالفك أو بالإدغام جائز هذا وهذا. فاختلف النحاة فيما الواقع بعد نعمة، فقيل ما مميز أي منصوب على التمييز، وقيل إيش فاعل، وقيل فاعل. والحاصل هنا اختصر رحمه الله، الحاصل في ذلك أن ما التي تقع بعد نعمة وبئس إما أن يقع بعدها اسم مفرد أو يقع بعدها جملة فعلية، يقع بعدها فعل أو لا يقع بعدها شيء. فإن وقع بعدها اسم مفرد ففي إعرابها ثلاثة أقوال، إن وقع بعد ما اسم مفرد ففي إعرابها ثلاثة أقوال. نعم ما زيد، نعم ما زيد، اختلف النحاة في إعراب ما في هذه الحالة إذا وقع بعدها اسم مفرد، فقيل هي معرفة تامة في هذه الحالة وتكون في محل رفع فاعل بمعنى الشيء، أي كأنك تقول نعم الشيء زيد واضح. وقيل هي نكرة تامة منصوبة على التمييز، ويكون تقدير الكلام نعم شيئا زيد، نعم شيئا زيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش هو، يكون في هذه الحالة الفاعل ضمير ضمير مستتر تقديره هو، وتقدير الكلام نعم شيئا زيد. وقيل هي مركبة مع الفعل هذا نعمة، وما بعدها هو الفاعل الذي هو كان مخصوصا بالمدح فيما تقدم في الوجهين المتقدمين، في الوجه الثالث يكون في محل رفع فاعل واضح، فيكون نعمة أو نعمة زيد، نعمة كله فعل ما وزيد فاعل أغنى عن المخصوص بالمدح أو الذم واضح. فهذه ثلاثة أوجه لما إذا وقع بعدها اسم مفرد. الوجه الأول أنها معرفة تامة بمعنى الشيء في محل رفع فاعل، نعم زيد نعم فعل ماض وما فاعل، وزيد المخصوص بإيش بالمدح وإعرابه تقدم وسيأتي ذكره. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نكرة تامة بمعنى شيء، ما هو الشيء، بمعنى شيء، والفاعل في هذه الحالة ضمير مستتر وهي تكون في محل نصب على إيش على التمييز، وتقدير الكلام نعم شيئا زيد. الوجه الثالث أن ما ركبت مع نعمة وهي كلها فعل، والمخصوص المدح هذا هو إيش في محل هو الذي يكون في هذه الحالة فاعلا، يكون فاعلا لنعمة، نعم ذكر عن الفراء. ومن ذلك أي من هذا الوجه جاءت الآية، أي من هذا الذي ذكر أنه بعدها اسم مفرد، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فمن يعرف نعما هي؟ نعم نعم، نعمة فعل ما. طيب وما فيها أوجه وفيها أقوال عند النحاة، قيل نكرة تامة منصوبة على التمييز والفاعل ضمير مستتر، فنعمة شيئا هي، وهي فهي ايش مبتدا او خبر لمبتدا محذوف كما سياتي. والقول الثاني ان نعمة هي ما هنا معرفة تامة فاعل بمعنى الشيء، فنعمة الشيء ابداؤها هي، اي صدق هذا اي ابداؤها، احسنت، وهي كما تقدم. والوجه الثالث القول الثالث فنعمة هي مركب كله نعمة، هذا فعل ما وهي ايش فاعل، هذا اذا وقع بعدها مفرد، بقي اذا وقع بعدها فعل، فما اعرابها؟ فيها عشر اقوال نذكر ثلاثة فقط لانها المشهورة نقتصر عليها، والبقية الحمد لله قد يستر الله بذكرها في الوقت يراجع الحاشية هنا، لكن نقتصر على المشهور من هذه الأقوال وهي إن شاء الله الأقرب إلى الصواب. إذا وقع بعدها فعل كان تقول مثلا نعمة ما صنعت، نعمة ما صنعت ستأتي الأمثلة التي ذكرها هنا. هذه فيها 10 أقوال إذا وقع بعدها فعل. نذكر 3 المشهورة. القول الأول من 3 المشهورة وهو قول المحققين من أصحاب سيبويه أنها معرفة تامة في محل رفع فاعل، والمخصوص بالمدح محذوف، فيكون الإعراب نعم ما صنعت نعم فعل ما، وما في محل رفع فاعل معرفة تامة بمعنى الشيء، والمخصوص بالمدح محذوف وتقدير الكلام. والجملة صفة للمخصوص بالمدح، الجملة هذه الفعلية صفة للمخصوص بالمدح المحذوف، والتقدير نعم الشيء شيء صنعته، نعم الشيء شيء صنعته، فتكون ما هذه بمعنى الشيء معرفة تامة في محل رفع فاعل، وصنعت هذه الجملة صفة لمخصوص بالمدح محذوف، والتقدير نعم الشيء شيء صنعته. هذا قول المحققين من أصحاب سيبويه. القول الثاني أنها نكرة تامة منصوبة على التمييز، والمخصوص بالمدح أيضا محذوف، والجملة صفة له، وتقدير الكلام نعم شيئا شيء صنعته، نعم شيئا شيء صنعته، فما هنا منصوب على التمييز، الفاعل ضمير مستتر، وصنعت هذه الجملة الفعلية صفة للمخصوص بالمدح المحذوف، وتقدير الكلام ما سمعت نعم شيئا شيء صنعته. الوجه الثالث أن ما اسم موصول، ما معرفة تامة لكنها اسم موصول ليس بمعنى الشيء في محل رفع فاعل، والجملة التي بعدها صلة، الجملة التي بعدها صلة لهذا الموصول، وتقدير الكلام نعم ما صنعت أي نعم الذي صنعته، نعم الذي صنعته. هذا وجه جميل جدا، وجه قوي، وتكون ما هذه كما سمعت أغنت مع صلتها عن المخصوص، أغنت عن صلتها عن المخصوص بالمدح أو الذم، وقيل المخصوص بالمدح محذوف. هذه 3 أوجه مشهورة إذا وقع بعدها الفعل. من يعيدها؟ نعم ما صنعته، أنما معرفة تامة فاعل، محل رفع فاعل، أحسنت بمعنى الشيء، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره شيء، والجملة صفة له أي للمخصوص بالمدح هذا المحذوف، وتقدير الكلام نعم الشيء شيء صنعته. طيب القول الثاني أن ما نكرة تامة منصوبة على التمييز بمعنى شيء، والفاعل ضمير مستتر فاعل نعمة، وصنعت صفة للمخصوص بالمدح المحذوف، وتقدير الكلام نعم شيئا شيء صنعته. القول الثالث أن ما موصول بمعنى الذي معرفة ناقصة، معرفة ناقصة بمعنى الذي في محل رفع فاعل، وصنعت الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والمخصوص بالمدح إما أن نقول ما وصلتها أغنت عنه ما نحتاج إليه، أو نقول محذوف، أو نقول محذوف. واضح هذه 3 أوجه المشهورة، ولا بقي أوجه أخرى لكن هذه إن شاء الله سهلة علينا وهي المشهورة، وغيرها نعرف عنه. فهذا هو. بقي الآن حالة ثالثة لم نذكرها وأشرنا إليها في الكلام، إذا لم يقع بعدها شيء، قلنا ما تقع بعدها نعمة أو بئسة وما جرى مجراهما من الأفعال، وإذا وقعت بعدها نعمة أو بئسة فإما أن يذكر بعدها اسم مفرد فيعرب ما في خلاف على 3 أقوال تقدمت، أو يذكر بعدها إذا وقعت بعدها نعمة أو بئسة فعل، وإعراب ما في 10 أقوال ذكرنا 3 المشهورة، أو لا يذكر بعدها شيء، تقول صادقت عليا فنعما، صادقت عليا فنعما، اختبرت خالدا فبئس ما، ما ذكر شيء بعدها ليس كذلك، فكيف يكون الإعراب في هذه الحالة؟ وجهان عند النحاة، فمنهم من قال معرفة تامة فاعل صادقت عليا فنعما، أي فنعم الشخص أو فنعم الصديق، أحسنت، يقدر من فعل متقدم، يكون الكلام تقدير المعرفة تامة في محل رفع فاعل، صادقت عليا فنعم، أي فنعم الصديق، اختبرت زيدا فبئس ما، أي فبئس المختبر، فبئس المختبر في محل رفع فاعل، وقيل نكرة تامة منصوبة على التمييز والفاعل ضمير مستتر، صادقت عليا فنعم صديقا، صادقت عليا فنعم أو نعم صديقا، اختبرت خالدا فبئس مختبرا. واضح؟ فيكون الفاعل ضمير التقدير هو، وهذه ما في محل نصب على التمييز. هذا هو معنى البيت الذي ذكره هنا مختصرا على الأحوال التي ذكر. نعيدها سريعا: نعمة تقع بعد ما، أو نعمة قصد ما تقع بعد نعمة وبئس، وفيها على ثلاث حالات إذا وقعت: إما أن لا يذكر، إما أن يذكر بعدها اسم مفرد، أو يذكر بعدها فعل، أو لا يذكر بعدها شيء. وإذا ذكر بعدها اسم مفرد ففيها ثلاثة أقوال في الإعراب، وإذا ذكر بعدها جملة فعلية أو فعل ففيها عشر أقوال، ذكرنا ثلاثة مشهورة. وإذا لم يذكر فيها شيء أو لم يذكر بعدها شيء ففيها قولان أو فيها وجهان. واضح؟ فهذا معنى قولي: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. فمن يعرف نعم ما يقول الفاضل؟ مثال المصنف رحمه الله: نعمة فعل ماض. أحسنت. نعم، في عشر أقوال هنا، أشهرها ثلاثة: أنها اسم موصول في معنى الذي في محل رفع فاعل، وأغنت هي وصلتها عن المخصوص أو المخصوص محذوف. أحسنت. ويقول الفاضل: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، نعم ما يقوله الفاضل العائد محذوف، أو نكرة تامة فاعل أيضا، والمخصوص محذوف. طيب، ويكون نعم الشيء شيء يقول الفاضل، نعم الشيء شيء يقول الفاضل. طيب أحسن. أو تكون نكرة، أنت قلت معرفة تامة في الثاني، هذا الآن نكرة تامة، معرفة تامة فاعل، هذا الذي أردته، نكرة تامة منصوبة على التمييز. أحسنت. فيكون نعم شيئا شيء يقول الفاضل، نعم شيئا شيء يقول الفاضل، مخصوص مندح محدود غير شيء، وهو مبتدا أو خبر، هذا هو الإعراب. قال: تقع ما بعد نعمة وبئس، فتقول نعمة ما من غير إدغام، أو نعم ما، نعمة ما أو نعم ما، وهذه لغة ثانية في نعمة، كسر النون والعين معا، نعم ما، هذه لغة. وهناك لغتان أيضا غير ما ذكر: نعم، نعم زيد، نعم الرجل زيد، بفتح النون وكسر العين، وبقي بإسكان العين وفتح النون نعم، نعم الرجل زيد. أربع لغات فيها: المشهورة والأفصح نعمة بكسر النون وسكون العين، وتليها أيضا في الفصاحة نعمة بكسرهما، كسر النون والعين معا. ثم الثالثة نعمة، الثالثة نعمة وهي الأصل، والرابعة نعمة، نعم الرجل زيد. أربع لغات. خمسة. طيب، قال: تقع ما بعد نعمة وبئس، فتقول نعمة ما أو نعم ما وبئس ما، وما يصلح الإدغام في بئس ما فيه مماثل حتى يحصل إدغام متماثلين. قال: وبئس ما، ومنه قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. تفضل. نعم، حرف شرط جازم، تبدو فعل الشرط، مجزوم على الجزم، يخلف النون الواو فاعل، صدقات مفعول به، وقع في جواب إن شرطية. ونعم فعل ما، وما فيها ثلاثة أقوال، لأنه وقع بعدها اسم مفرد، إما معرفة تامة فاعل فنعم الشيء، أو نكرة تامة والفاعل ضمير مستتر منصوب على التمييز نعم شيئا هي، أو مركبة مع ما، مع نعم ما ونعم مركبان، وهي الفاعل. أحسنت. الاستتار إذا قلت الفاعل مستتر وجوبا ما يظهر في هذه الحالة، يقول مستترا وجوبا على ما ذكر أنه لا يجمع بينه وبين التمييز في خلاف. قال وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، وعند من بئس ما، بئس فعل ما وما فاعل على أن اسم موصول أو لك أو معرفة تامة. طيب واشتروا فعل ما، فعل وفاعل أحسنت، وفيه جار وجار عندهم اشتروا، وأنفسهم مفعول به، وجملة اشتروا صلة الموصول على جعل ما اسم موصول أحسنت، وعلى جعلها معرفة تامة صفة لمخصوص بالذم محذوف، والتقدير بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم أحسنت. والوجه الثالث بئس ما اشتروا به أنفسهم، أيضا وجه مشهور، أنها نكرة تامة منصوبة على التمييز، والفاعل ضمير مستتر في بئس، والتقدير بئس شيئا اشتروا به أنفسهم. ما شاء الله أحسنت. فهذه تمر معكم في القرآن، فيحتاج إلى معرفة إعرابها. قال هل تنصغ ما ببئس كيف؟ اي نعم اي نعم، القرآن قد أتى بهذا، بئس ما تنصق أو تفصل ما في معنى، بس هو قال هل تنصق الماء، هذا ما يصلح، أنا صححت له فقط حتى ينتبه الكتاب، بئس ما وبئس ما. قال رحمه الله واختلف في ما هذه، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وما مميز، هذا معناه الآن، قال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وهذا معنى قوله وما مميز، هذا قول، وقد تقدم التفصيل بأكثر من هذا. واختلف فيما هذه، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وفاعل نعم ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل، وقيل فاعل، وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة، وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سبويه. هنا قال رحمه الله ويذكر المخصوص بعد، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. تقدم الكلام على نحو هذا البيت. وقوله ويذكر المخصوص، المخصوص في الاصطلاح هو الاسم المقصود بالمدح، المخصوص في الاصطلاح هو الاسم المقصود بالمدح بعد نعمة، أو بالذم بعد بئس. وسمي مخصوصا هو الاسم المقصود بالمدح بعد نعمة أو بالذم بعد بئس، وسمي مخصوصا لأنه ذكر جنسه ثم خص شخصه، وسمي مخصوصا لأنه ذكر جنسه ثم خص شخصه فقيل له مخصوص. وحاصل معنى هذا البيت أن المخصوص بالمدح يذكر بعد أخذ نعمة أو بئس فاعلهما، وأما إعرابه فذكر أنه يذكر بعد إما مبتدأ وهذا محل اتفاق وتكون الجملة خبرا عنه، هذا لا خلاف فيه، واختاره سبويه وذكر أنه اقتصر عليه ولم يجوز غيره. وقيل أنه خبر اسم ليس يبدو أبدا، أي أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا لا يذكر، وهذا وجه فيه خلاف، ونصب أيضا لسبويه أنه يجوزه، أنه يجوزه كما ذكر ذلك صاحب التسهيل رحمه الله ابن مالك وهو المصنف هنا. فهذا هو حاصل معنى هذا البيت، أن المخصوص بالمدح أو الذم يذكر بعد فاعل نعمة، إما أن يذكر مبتدأ بالنسبة لإعرابه وتكون الجملة خبرا عنه، وهذا وجه محل اتفاق لم يخالف فيه أحد. أو يذكر خبرا لمبتدأ ليس يبدو أبدا، أي خبر لمبتدأ محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. وهناك أوجه أخرى أشرنا إليها فيما تقدم، ولعل ابن عقيل يذكر واحدا منها، ونزيد الرابع في الشرح. قال: كيف تقول ما معرفة تامة، علما أن المعرفة سبع أقسام فقط، وهذا ليس من السبع المذكورة، لا منها وهو حال محل اسم دخلت عليه ال، حال محل اسم دخلت عليه ال شيء، وهو حال محل شيء الذي عرف بايش بال، فهي معرفة بهذا الاعتبار داخلة تحت القسم الخامس الذي هو المعرف بايش بال. فالمعرف بال اما ان يكون مباشرة تدخل عليه ال، او يكون اسما يحل محل المعرف بايش بال. كيف؟ نعم، حل بأل أو مضافين إلى ما فيها، لكن هنا من محل بأل، محل بأل لكن ما تدخل عليه مباشرة، وإنما تدخل على اسم، على اسم بمعنى. فقولك نعم ما، ما بمعنى الشيء، وشيء هذا قبل دخول ليش ما عليه نكرة ليس كذلك، يعرف بماذا؟ يعرف بأل، فهي بمقامه كالمعرف بأل، فهي من القسم الخامس المعارف. قال رحمه الله: يذكر بعد نعم وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وقد تقدم تعريفه أن المقصود المخصوص بالمدح ما هو؟ هو الذي يذكر إيش بعد نعم أو بئس، هو الاسم المقصود قصدي بالمدح أو بالذم، بالمدح بعد نعم أو بالذم بعد بئس، وسمي لأجل ما ذكره أنه يذكر جنسه ثم يخص شخصه. قال: يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه، نحو نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمر، ونعم غلام القوم زيد، وبئس غلام القوم عمر، ونعم رجلا زيد. هنا الفاعل ضمير مستتر، وزيد مبتدا مؤخر والجملة خبر. وبئس رجلا عمر، وفي إعرابه وجهان مشهوران، أحدهما أنه مبتدا والجملة قبله خبر عنه، وهذا الوجه متفق عليه ما فيه خلاف فيه، وذكر ابن بادش أن سيبويه لم يجوز غيره، أي لم يجوز غير هذا الوجه، ذكر ذلك ابن البادش، والصحيح أنه جوز الوجه الثاني كما في التسهيل، شرح التسهيل أنه جوز الوجه الثاني الآتي: طيب، فيكون نعم الرجل زيد، نعم الرجل فعل وفاعل، والجملة خبر مقدم، وزيد مبتدأ، على هذا الوجه الذي هو محل اتفاق. قال: والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، هذا قول جماعة منهم السرافي وأبو علي والطيموري يرون ذلك، وأيضا جوز سبويه على ما ذكر في شرح التسهيل. قال: والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمر، أي الممدوح زيد والمذموم عمر، ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول، ونسب المنع إلى سبويه رحمه الله، نسبه ابن البادش، والصحيح أنه جوز الثاني كما بشرح السير. قال: ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول، وقيل هو مبتدأ، وهنا أتى بصيغة التمريض لضعف هذا القول عنده، ضعفه ابن مالك رحمه الله أيضا، ضعف هذا القول كما في الخضري أظن أشار إلى هذا، إلى علة التضعيف وهو تعليل ابن مالك. قال: وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح، وقيل أيضا بدل من فاعل نعمة أو بيض. طيب، والإيراد يجاب عنه، الإيراد عن البدلية أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المدفوع، تقدم ذلك. قال رحمه الله: وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. بيت جميل. حاصل هذا البيت أنه معناه أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه بشرط أن يقدم عليه ما يشعر به. هذا معنى هذا البيت، أن المخصوص بالمدح والذم يجوز حذفه إذا تقدم عليه ما يشعر به ويدل عليه، وما يشعر به أو يشعر به ويدل عليه إما أن يكون ذكر هذا المتأخر الذي هو المحذوف بلفظه، يذكر بلفظه بأن يتقدم له ذكر مثلا، كما في الآية التي مثل بها: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالتقدير إيش؟ نعم العبد أيوب. من أين علمنا هذا؟ لأنه تقدم ذكره في آية متقدمة: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إلى أن قال إنه وجدناه صابرا نعم العبد، سيكون التقدير أيوب. فهنا تقدم له ذكر فيقدر بما تقدم، واضح. فهذا دل عليه دليل وأشعر به دليل متقدم وهو ذكره برفضه، واضح هذا. ومثل ذلك أيضا: ولنعم دار المتقين، أما بالآية فلبئس سيأتي، ولنعم دار المتقين. الآن هذا تقدير الكلام سيكون إيش؟ أين المخصوص بالمدح الآن؟ محذوف والتقدير ولنعم دار المتقين دار الآخرة. ما هو الذي دلنا عليه؟ ذكره فيما تقدم بدليل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولنعم دار، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. سيكون التقدير ولنعم دار المتقين دار الآخرة. من أين عرفنا هذا أن دار الآخرة التقدير؟ مما تقدم من اللفظ المتقدم، أشعر به ما تقدم بدليل ذكر لفظه. طيب، ونظيرها كثير جدا، منها ما سمعت: فلبئس مثوى المتكبرين. هذا أيضا سبق له ذكر، التقدير سيكون في هذه الآية: فلبئس مثوى المتكبرين. كيف التقدير؟ فلبئس مثوى المتكبرين جهنم، بدليل ما تقدم. ما هو الذي تقدم في الآية التي قبل هذا يا أخوان؟ فلبئس ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فلبئس مثوى المتكبرين أي جهنم، بدليل ذكر اللفظ فيما تقدم. وأيضا الآية التي سبق ذكرها في إبليس: بئس للظالمين بدلا. أين المخصوص بالذم الآن؟ بئس للظالمين بدلا، أينه؟ محذوف والتقدير: اتخاذ إبليس وذريته. ولبئه بئس للظالمين بدلا، التقدير تقدير المذموم هذا أي المخصوص بالذم، تقديره اتخاذ إبليس وذريته. ما هو الذي دلنا على هذا اللفظ بعينه؟ أنه تقدم نفس هذا اللفظ فيما تقدم، وهو إيش؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل أي اتخاذ إبليس وذريته، واضح. فهذا هو معنى قول رحمه الله: وإن يقدم مشعر به كفى. هذا المقدم الذي يشعر به من يقول نفس اللفظ هذا الذي سيقدم، أو يكون لفظ يدل عليه وما يتقدم بلفظه، وإنما كلام يدل عليه: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. أين المخصوص بالمدح الآن؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أين المخصوص بالمدح؟ تقديره محذوف، تقديره نحن. ما هو الذي دل عليه؟ هل تقدم لفظ نحن هذا المقدر؟ ما تقدم، لكن تقدم كلام يدل إيش؟ يدل عليه، وهو قوله والأرض فرشناها، هذا الناء التي هي للفاعل، سيكون التقدير نحن، لأنه ما يصلح تقديرنا، هذا اللفظ ما يصلح تقديرنا لأنه متصل، ما هو من ضمائر المنفصلة. فنأتي بمعنى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي نحن. فحاصل هذا البيت أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه متى ما دل عليه دليل، وهذا الدليل إما أن يكون لفظه نفسه يذكر فيما تقدم، أو كلام يشعر إيش به من غير ذكر لفظه، أو كلام يشعر به من غير ذكر لفظ هذا المخصوص المحذوف كما ذكر معه. قال وإن يقدم مشعر به كفى، أي كفى عن ذكره، عن ذكر المخصوص، لكن يكون مقدرا، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، وبعضهم انتقد هذا المثال، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، وقال إنما هذا من باب تقديم المخصوص، العلم مبتدا ونعم المقتنى والمقتفى خبر، ما فيه حذف، وإنما تقدم إيش المخصوص. فقالوا لهم هذا نعم بناء على أن العلم مبتدا، ولكن الناظم ما أراد هذا، وإنما أراد على أنه خبر، هذا العلم نعم المقتنى والمقتفى، يكون خبرا لمبتدا محذوف، تقدير هذا العلم نعم المقتنى والمقتفى، فعلى هذا يكون تقدم شيء يشعر إيش به، وليس العلم هو المخصوص، وإنما المخصوص محذوف دل عليه ما تقدم. وأما ابن هشام ينتقد هذا المثال، يقول ما يصلح هذا المثال، ليس من باب الحذف، وإنما من باب تقديم المخصوص، من باب تقديم المخصوص، وأصل الكلام نعم المقتنى والمقتفى العلم، ثم قدم المخصوص، والمخصوص يجوز تقديمه، تقول مثلا نعم الرجل زيد، يجوز أن تقدم المخصوص بالمدح فتقول زيد نعم إيش نعم الرجل. فقال هذا المثال إنما هو من باب تقديم المخصوص فقط، من باب تقديم المخصوص، وليس معنى أنه شيء أشعر بحذف إيش المخصوص، وإنما نفس المخصوص تقدم في الكلام فقط، وهذا بناء على ما سمعته أن العلم مبتدأ، وأما على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وهذا الذي أراده الناظم إن شاء الله يكون العلم هنا إيش أو الكلام المتقدم أشعر بالمخصوص المحذوف. هكذا تأول من خرج للناظم رحمه الله، تأول كلامه بما ذكره. قال رحمه الله وحاصل ما سمعت أن المخصوص المدح يجوز أو الذم يجوز حذفه إذا تقدم عليه ما يشعر به، أو إذا تقدم في الكلام ما يشعر به، هذا معنى البيت. قال إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، نعم أغنى عن ذكره آخرا، فلا تذكره في الأخير، ما يعرف آخرا، أغنى عن ذكره آخرا، نعم المتأخرين حتى ارتاح لأنه هو طيب يا أثناء، عند من من المتأخرين أغنى عن ذكره آخرا، ما يعرف آخرا، ما عندك ظرف نعم أي في الأخير، أغنى عن ذكره في الأخير، أحسن ذا أو منصوب بنزع الخافض، إما ظرف أو منصوب بنزع الخافض، والأصل أغنى عن ذكره في آخر في الأخير، ظرف مكان أو منصوب على النزع الخافض. قال إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد أيوب، يكون الإعراب واضح، ما هو الذي دل على أيوب هذا خصوص أيوب، ما تقدم وذكر عبدنا أيوب، لأن ما يشعر به من يذكر باللفظ نفسه، أو يكون كلام يدل إيش يدل عليه على المخصوص هذا المحذوف من غير تقدم لفظه. قال أي نعم العبد أيوب، فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه، نظير هذه الآية، لها نظائر هذه الآية في القرآن، ولنعم دار المتقين أي دار الآخرة واحد، فلبئس مثوى المتكبرين أي جهنم، بدليل ما تقدم ادخلوا أبواب جهنم أحسنتم، نظيرها أيضا بئس للظالمين بدل أي اتخاذ إبليس وذريته، بدليل أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه أحسنتم. طيب وفي الكلام ما يدل عليه ولم يتقدم لفظه، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي إيش؟ نحن. وقد يكون في كلام المتكلم نفسه بهذا الكلام، متقدم ومتأخر لواحد متكلم به، وقد يكون لغير واحد، يعني لاثنين مثلا. أنت تقول زيد رجل فاضل، إنسان طيب، فأقول لك نعم الرجل، نعم الرجل. أنت تتكلم ثم أنا أقول لك تثني على شخص، على شخص، فتقول زيد نعم هذا رجل طيب، رجل فاضل، فأقول لك أنا إيش؟ نعم الرجل. أين المخصوص من مكس؟ محذوف تقدير، ونعم الرجل إيش؟ زيد. واضح. فقد يكون من متكلم واحد الكلام فيحذف المخصوص، وقد يكون من متكلمين، واحد يثني على شخص وأنت تقول نعمة الرجل، فيدل عليه ما تقدم من كلام من ذاك المتكلم. هذا واضح إن شاء الله. نختم بهذا إن شاء الله، لكن نذكر فائدة أنه يشترط في المخصوص أن لا يكون أعم ولا متاويا فيما تقدم من البيت هذا، ويذكر المخصوص. تقول يشترط في المخصوص، هذا التعليق على البيت المتقدم ويذكر المخصوص، يشترط في المخصوص أن لا يكون أعم ولا متاويا. أن لا يكون أعم ولا متاويا، بل يكون أخف، بل يكون أخف. فلو قلت نعم الرجل الإنسان، هذا أعم لأن المخصوص لا يجوز. فإذا قلت نعم الرجل الإنسان أو نعم الرجل المرء لم يجوز. يشترط المخصوص أن لا يكون أعم ولا متاويا، بل يكون أخف. فلو قلت نعم الرجل الإنسان أو نعم الرجل المرء لم يجوز. لماذا لا يجوز في الأول؟ لأنه أعم المخصوص هذا، وفي الثاني لأنه مساوي للفاعل هذا. قال قول بئس الرفد المرفوض، هل هو من هذا الباب؟ نعم لا شك ما نحن فيه. طيب، وأيضا بعضهم يا أخوان فيما ذكرنا من المسألة التي تقدمت، وأن يقدم مشعر فيما ذكرنا من هذا البيت، يقول أنه لا يجوز حذفه إلا إذا تقدم ذكره فقط. هذا مو صحيح. بعضهم يقتصر على هذا في الجواز، في جواز الحذف، أنه لا يجوز حذفه إلا إذا تقدم ذكره، وأما إذا لم يكن كذلك فلا. إذا لم يتقدم له ذكر وإنما يتقدم كلام يدل إيش عليه من غير ذكر لفظه، يقول لا يجوز. وهذا ما هو صحيح. الأكثرون على أنه يجوز حذفه، تقدم ذكره بلفظه أو لم يتقدم، ولكن يشعر به شيء متقدم. هذا رأي الأكثرين، لم يشترطوا في جواز الحذف التقديم، أي تقديم اللفظ بعينه. إن شاء الله قليل ويفهم مع الإخوان أحسن من نأخذ كثير ويتفالف علينا جميعا. إلى هنا سبحانه الله وبحمده، لا إله إلا الله، استغفرك وأتوب إليك.